واقعد انا ازق بترطيب صوابعي كده الرينال انجل. لما احس ان الرينال انجل فاضيه خلاص، يعني حتى ممكن تشوف نفسك خصوصا انا ايه هدوس انا بالصنب كده عند رينا الانجل عندي كده مثلا انا كان يسير قاعد ادوس كده فانا احس ان هي ايه فاضيه ده مفيش حاجه عامه عمل المسحيق هي فاضيه ايه لما ساعات تيجي تدوس كده تلاقي فيه حاجه قدامك كده ده فيه رينا سويلنج طب لو حسيت سويلنج بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ خلي بالك ده اللي انا هعمله هنعمل حاجه اسمها posterior parotment اللي هي ازاي يا دكتور؟ اهو خلي بالك العيان دماغه اهي رجله اهي ايد الشمال حطيتها انا فين؟ في اللوين ترطيب صابعي في رينا الانجل ايد اليمين اهي فانا بقى بعمل ايه؟ عمال ارز كده في رينا الانجل بصيت حسيت ان في فولنس في زي كوره في الدايره خلاص يعني فور اكزامبل كده انا بغز بصوابعي كده انا حاسس سويلنج هنا طبعا ايد اليمين دي فوق لكن في زي بقى سويلنج هنا فانا جاي بعمل كده في رينا الانجل ما لقيتهاش فاضيه لقيتها فيها فولنس فانا قلت يبقى في رينا سويلنج هروح سائق رينا سويلنج كده اهو ازقه بعيد كده واحاول ارجع من غيره الاقيه رجع لي تاني احاول ابعد رينا السويلنج او السويلنج عن رينا الانجل يعود لرينا الانجل يبقى انا هنا بزق السويلنج بايد اللي ورا وارجع استقبله تاني بايد اللي ورا وايد التانيه فوق جاست بس على باطن كده عشان دي اسمها بصيره البروك التاني يبقى انا حطيت ايد الشمال اهي في اللاين هبتدي انا اعمل ازق بترطيب صوابعي رينا الانجل لقيتها فاضيه خلاص لا ده مش فاضيه ده انا حاسس ان في حاجه يعني كده في مثلا حاجه تقيله فانا بعمل كده بترطيب صوابعي اللي هي في رينا الانجل حسيت ان في سويلنج فالسويلنج ده هحاول ازقه بعيد عن رينا الانجل الاقيه يرجع لرينا الانجل تبعده عن رينا الانجل يرجع لرينا الانجل يبقى انا ايدي الشمال ورا ايدي اليمين فوق من جسم رينا الانجل فاضيه خلاص لا فيها فولنس بتحاول الفولنس اللي في ايديك ده تبعده عن رينا الانجل تلاقيه رجع لك تاني ترفع السويلنج تلاقيه رجع لك تاني دي اسمها بوستيريو بالوتمنت الكلام ده مش مهم قوي مش هتعملوه لانه انا عشان احس انا عشان احس انا رينا السويلنج لازم الكيدني تبقى قد كده او ما تحصلش مش هنشوفها كتير قوي يعني يمكن في بعض حالات البزاله يبقى ده هنا فكره عن فحص الكيدني في بقى اكزامينيشن اخر وهو الاكزامينيشن اوف وند بلادر خلي بالك examination of full blood بص يا اولاد السؤال الاول خلي بالك اين تقع اين تقع الجول بلادر فين بقى الجول بلادر فين سيبس كلام بصوا تبقى الرسمة دي عند نقطة التقاء خلي بالك نقطة التقاء رايت كوستال مارجن بيلاترال بوردر اوف ريكتس يبقى هنا نقطة التقاء رايت كوستال مارجن بيلاترال بوردر اوف ريكتس ابدومينس خلي بالك يا دكتور هنا اللاترال بوردر دي اوبزريكتس اسمها ايه؟ الخط ده اسمه لينيا سيميلوناريس وهو امتداد ميكلافيكولار يبقى اذا انا لما اجي اقول لك اين تقع الجول بلادر هتقول لي عن التقاء اللينيا سيميلوناريس ورايت كوستال مارش مين يا سيدي دوناريس برايت كوستال مارش ادي الايه مكان الجول برادر الطبيعي ما تنسوش بقى اللي يبقى بقى هو لين يا سيدي دوناريس هو اللاترال بوردر اوف ريكس ابدومينس هو امتداد الميك ريفيبر بارت، امتداد الميك ريفيبر بارت. على فكرة يا شباب البول بلادر نورمالي نوب بلدر ما تحسش خالص، تحسش. طيب الاول بقى عايز اعرف انا هحسها ازاي لما يجي يقول لك هاو كان يو بلبيت البول بلادر. بص يا دكتور خليك معايا، احنا فحصنا رايت لوب اوف ذا ليفر ازاي؟ خليك بقى معايا كده، فحصنا ازاي؟ دي دماغ العيان هنا، رجله هنا، وحطينا ايدينا مش كده؟ فرايت ايد الفرصه وقعدنا نطلع كده بايه؟ بايدينا بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، وبقينا طالعين كده انورد ابورد انورد ابورد بهذا المنظر. في ناس بقى بتحب ان انت تفحص الرايت لوب اوف ذا ليفر بطريقه مختلفه شويه. هات الصفحه اللي قبل دي كده وانا اقول لك حاجه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بص كده دكتور في صفحة 139 هتلاقي الراجل بيفحص الرايت لوب اوف ذا ليفر وهو طالع بطراطيف صوابعه، طالع بطراطيف صوابعه، يعني هو برضه بادي من رايت ايليك فوسا ومتجه الى الليفر، بس متجه كده بص كده اهو، بص طالع كده، طالع بصوابعه كده. خلي بالك برضه هو برضه صوابعه برضه بعيده عن الريكتس، ابتدى من رايت ايليك فوسا العلم. دي احلى طريقه تجيب بيها الرايت كده اهو، اللي هو المنظر ده. طبعا الكلاسيك انا بعمل كده، خلاص احنا اتعودنا نعمل كده. فالتاني يقول لك ايه؟ طب ما تستعمل التيب بتاعت الفينجر احلى، هتجيب الايه؟ الرايت لوب اوف ذا ليفر هيبقى افضل. بص بقى لما تيجي تفحص فور جول بلادر كانك بتفحص الرايت لوب بالظبط. بالطريقه دي كمان بالذات بالطريقه دي. طب سؤال بقى، وانت بتفحص الرايت لوب اوف ذا ليفر يا دكتور، انت بقى عمال تفحص خلاص كده اهو، انت مستني ايه؟ والله هو نورمال في حاجه هتقابلني، يعني وانا بعمل كده نورمال في حاجه هتقابلني، مفيش حاجه هتقابلني، يبقى انا قعدت افحص افحص افحص مفيش حاجه قابلتني كويس. ايه الاحتمال اللي ممكن يقابلني؟ الاحتمال الاول ان انا وانا بفحص الرايت لوب اوف ذا ليفر ان انا يقابلني مثلا يعني بوردر كده عامله زي حرف كتاب، وقلنا ممكن تبقى البوردر دي شار بتبقى مش عارف ايه، وتخيلنا الليفر. لا المره دي بقى وانا بفحص مش هلاقي بوردر بتاعت ليفر، هاجي اطلع هحس ان في سويلنج، والسويلنج ده اهو لو انا كبرته شويه خلي بالك هيبقى كده واللوبيلر. خلي بالكوا يا اولاد في نقطه مهمه جدا، الجول بلاتر نورمالي ما تتحسش برضه، هي تحت الليفر اساسا. ايه اللي يخليني احسها وتنزل بلو كوست مارجن؟ هي بقت ايه؟ مش انلارجد، ديستندد. فانا دلوقتي انا بقى طالع اهو كاني بفحص الرايت لوب اوف ذا ليفر، فانا فوجئت ان في حاجه كده الناس دي بول لوبيلر، حاجه كده يعني مدوره كده بتاعه كده اهو، عامل كده اهو بول لوبيلر بهذا المنظر. وبعدين هذه الناس ايضا هتلاقيها سيستيك، هتحس ان هي حاجه زي ما يكون بادح منفوخه بفلويد، وبعدين لو عملت لها بريكشن هتلاقيها ضم، وهتلاقي الضمز بتاعتها كونتينوس مع الهيباتيك ضمز. يبقى انا المره دي هلاقي وانا بفحص كاني بفحص رايت لوب اوف ذا ليفر بالظبط، هلاقي ماس جول لوبلر كده ليها كده تدويره معينه، حتى انت تقدر تقعد تعمل كده بايديك طبعا، هتقعد تحس كده تقول ايه ده؟ ده في حاجه هنا دايب كده سيستيك ضم، الضمز بتاعتها كونتينوس مع الهيباتيك ضمز، يبقى دي تعتبر البلبب والبول بلادر. السؤال بقى انت البول بلادر في البلبب والبول لو بقت بنقرا الشمال يا دكتور حاجه غير اهميه وساين مهمه في الاطراف. بص يا سيدي بتقول ايه؟ يقول لك نورمالي كل بلاطر مرتبة كل بلاطر نورمالي مرتبة خلاص كوما كده إذ في ستالبة كل ده يساوي إيه؟ ديستند كل بلاطر يبقى كل بلاطر دي عم الحاج مليانة هتكملي إيه يعني؟ هتكملي باين هتكملي مش كده؟ طب خليك بقى معايا هو في حالتين يخلوا البول بلادر ديستندد حالتين فانا هخليكم تختاروا ما بينهم حاجه معينه خليك بس عشان الحته دي يعني ساين مهم قوي في الطب الساين دي. بص يا سيدي ايه رايك في واحد عنده كوروني كالكولر كوليسيستايتس كوروني كالكولا كروز يعني عنده جول ستون والجول بلادر ملتهبة التهاب مزمن. وبعدين جت ستون من الجول بلادر راح تسدم السيستم داكت. ما السيستم داكت دي بتصب الايه؟ بتصب البايل بتاعت الجول بلادر على الكومن بايل داكت وتنزل بقى على الدودينا. لا اتسدد بقى السيستم داكت. ماذا يحدث في الجول بلادر؟ السيستم المفروض يعني صح ولا لا؟ جميل. طب ايه رايك في شخص اخر واحد عنده كانسر بنكرياس هيضغط على الكومن بايل داكت نفس القصه برضه تيجي البايل تنزل من الكومن بايل داكت ما تنزلش فتلاقي الجول بلادر برضه تبقى ايه برضه تستندل بايه؟ بالبايل. يبقى انا عندي حالتين في الطب مهمين قوي وهتلاقي الحالتين دول يا جنون لو انت لسه تاخد بال سيادتك موجودين في المتحف هتلاقي كده في المتحف في 20 جار كده في جول ستونز وجول بلادر هتلاقي في بعض الجارز يقول لك ايه شايف الستون السيستك داكت بص الجول بلادر قد ايه؟ قد كده اهو. وبعدين في جار ثاني متخيله كان في كانسر بنكرياس وضغط على الكومبايل داكت والجول بلادر ديستنج. السؤال ليكم انهي في الحالتين الجول ستونز والحاجات دي ولا الكانسر بنكرياس؟ مين في الحالتين دول يخلي الجول بلادر ديستندد قوي او ديستندد اكتر؟ ستون مالك واحد بيقول ستون يعني ايه مالك واحد ستون قول ايه معرفش طب بس من قال لا اعلم فقد اسلم. طب مين لا طب بص يا جواد دلوقتي انت عارف يعني ايه جول بلادر ستون؟ يعني المريض عنده بص ايه سيبك بقى من المتحف عنده كروني كالكولر كوليسيستايتس خلي بالك فالجول بلادر وول بيبقى انفلام وسيك وفايبروتيك من الكرونيك انفلاميشن فالجول بلادر وول بيبقى سيك وفايبروتيك فبيبقى انيبل تو بي فولي ديستندد لان الجول بلادر وول دخن وبقى فايبروز من الانفلاميشن لكن عنده كانسر بنكرياس ما عندوش حاجه مني خالص الجول بلادر هيلسي وول ولما جه الكانسر بنكرياس ضغط على الكومن بايل داكت بتتنفخ زي البالونه اجري المعلومه دي على الشمال المعلومه دي هتيجي كتير في البروبلم بالهبل تهجع من الحاجه كروني كالكولا كوليسيستايتس ويز ستون في السيستم داكت مي ليد تو Extended good brother. May lead to extended good brother. تكتب ان ده بين قوسين ايه بقى؟ uncommon. واي لانه هنا هيبقى فيه هنا ايه؟ دي حاله فيها كلمه اسمها كرونيك كالكولر بوليسيستايتس. ما هو اللي عنده جولستون ده غالبا بتبقى معاه التهابات في المراره من فتره زي ما انت شايف. فالكرونيك كالكولر بوليسيستايتس بيخلي الويل بلادر وول سيك وفاين بروتين. وبالتالي بتبقى ايه جميل؟ انيبل تو بي فولي ستيمولد. يبقى تاني الجول ستونز لو سدت السيستم ضغط يا ولاد ممكن يعمل ديستنشن في الجول بلادر بس مش كومن لانه عاده بيبقى معاها ايه الحاله؟ كرونيك كالكولر بوليسيستايتس. طب الكرونيك كالكولر بوليسيستايتس دي يا ولاد هتخلي الجول بلادر وول سيك فايبروتيك يصبح انيبل تو بي فولي ستندد. خلي بالك من هذه المعلومه الهامه. خد بقى جميل المعلومه الثانيه. جابوها كذا مره يا اخي المعلومه دي صراحه. والعيال بقى ايه بص اتجنن انا بقى بالحاجات دي. ما بقى ايه لك التفصيل ده بس الواد مش مركز معايا قاعد بيفكر في كام حاجه ثانيه. بيفكر فيها بيخليك معاه أكل المواليد بعدين كانسر بنكرياس يؤدي إلى إيه؟ كومبريشن على الكومن بايل داكت. كومبريشن على الكومن بايل داكت هذا يؤدي إلى ماركت بول بلادر ديستنش. ماركت بول بلادر ديستنش ليه بقى؟ لان البول بلادر وول ايه؟ هيلسي. هيلسي بقى مفيش التهابات ولا البول بلادر سيك وول ولا الكلام ده خالص. فاهمين ولا لا؟ جميل. يبقى لما اجي اقول لك مين اللي يخلي الجول بلادر ديستندد وتبقى بالبر وتقول لي كانسر بنكرياس اكتر ولا جول ستون اكتر؟ مضروب عليه كانسر بنكرياس. طبعا نكتب كده اهو هذه القاعده مش صح 100%. يعني القاعده دي مش كده. يا عبيط هو الطب من امتى كان في ضربه؟ يعني عايز يقول ان دي مش قاعده 100% بدليل ان في المتحف في جول بلادر فيها صواب وديستندد وكده. انت بقى البروبلم يا عم الحاج البروبلم بتقول قول منين راجع سجل الحاجات اللي كومن قوي طالعه دي. قول منين مش هقول هيك سموكر طبعا تعودتوا انتوا على هيك سموكر. All the male with obstructive joints وweight loss. ممكن يقول لك ايه weight loss؟ يقول لك كشيبسيا. بص يا بابا الكلمه دي معناها كانسر بنكرياس على طول. بص على طول all the male obstructive joints weight loss كانسر بنكرياس على طول. في بص في كلام في الطب كده تلاقي معروف حاصل اهو. بعدين يقول لك ايه on examination ايوه جايب لك سيره ايه؟ فالفابول جول بلادر. وابن الوزير ده مش هيسكت هيقول لك ايه؟ رايك ايه في حكايه الفالفابول جول بلادر؟ يعني رايك ايه في الحكايه؟ يعني هتقول له بقى اصل الكانسر بنكرياس هيبقى بتاع كومبايل داكت والجول هيلسي بتاع الجول بلادر في الاجسام. مين يعرف اسم الصاين دي؟ الصاين هي اسمها كلمه فرنسيه كده وانا فرنساوي عندي ضعيف شويه. وانا بقولها اسمها ايه؟ لا اسمها الكوزير دوم. بل برضه الفرنسيين بياه الفرنسيين بياه وقت علينا دي بقى صانية بلاد اسمها ميرفي صانية. ميرفي بلاد وعلى دي حاجة بلاد. بص هيجي لك واحدة ست. بص دكتور هيجي لك واحدة ست تقول لك يا دكتور انا عندي بين فرايد هاي وبونجر. الست لما تقول لك كده بين فرايد هاي وبونجر تقول انت تشك في كل بلاها. فطور انت حتطلعها ايدك فين يا دكتور؟ تحط ايدك عند مكان الكل بلاها بالظبط كده هو. يعني حط ايدين بقى عند نقطة التقاء ايه؟ الكوستا مارجن باللينيا سيميلونات كده. وحط ايدي كده ابص وثبت ايدي كده تمام. وانا حاطط ايدي كده ولا خد يا حاجه نفس تاخد نفس. انا حاطط ايدي بقى هو كده تيجي تاخد نفس طبعا الدفرام بينزل. خلي بالك فالجول بلادر بتروح نازله مع الليفر لتحت فكده الجول طبعا. انا ايه انا طبعا حاطط ايدي هنا عند المكان الجول بلادر وضاغط. فالجول بلادر بقى فين دلوقتي؟ غطسانه فوق لسه. وانا حاطط بقى ايدي كده اهو مش كده. بس انت تاخد نفس وتوقع بصوت واحده. ليه بقى؟ لان انا لما حطيت ايدي كده هو انا ايدي لسه بعيد عن الجول بلادر. خد نفس بقى. يوم الدافراجم ينزل يزق الليفر بيخلي الجول بلادر تنزل عند ايدي وانا ضاغط في هذا المكان. فالست تتألم وتهولد البريس فورا. هي دي اسمها ميرفي ساين. على فكره ميرفي ساين دي كمان يا اولاد حاجه اسمها سونوجرافيك ميرفي ساين. انت تعرفين السونار؟ شفتوا طبعا حد بيعمل سونار بتلاقي الراجل كده ماسك في ايديه كده ايه في خازوق ماسكه كده عارفين السونار يبقى ماسكين بتاع كده صح؟ اللي هو الجهاز اللي بيمسكوه في ايدهم ده. فهو طبعا الراجل بقى بتاع السونار بتاع على فكره اللي بيمسكه في ايده ده اهو زي الحديد حته حديده قوي حتى بيدوسوا بيها بيدوس بيها على العيان يشوف التندر ماسكين. هو طبعا جاب الجهاز بقى وحطه في مكان البلادر وشاف البلادر فين؟ في الشاشه ويجي يروح دايس على فاهم ازاي؟ بص دي اسمها سونوجرافيك ميرفي ساين. بعد هو بقى يحاول المريض يحاوله يروح جاي بعد الايه الجهاز ده عن الجول بلادر ويضغط. لا مش هنا يجي يروح ضاغط تاني مكان البلادر لا تندر. يقول لك ايه؟ بوزيتيف سونوجرافيك ميرفي ساين. خلاص دي واضح ان في هنا حاجه زي كوليس ستايتس او ما شابه. في بقى حاجه اسمها كده مكتوبه في مربع عندكم للعلم بالشيء حاجه اسمها كيدني ميرفي ساين. اكتب على كيدني ميرفي ساين ان هي مش مشهوره. مش مشهوره يعني ايه؟ يعني ما تقولهاش كده على طول يعني. والله يا بيه بيقولوا كذا. اصل كده؟ يعني في واحد بيقول له ميرفي ايه؟ يعني ميرفي ساين دي بتاعت الجول بلادر. معلش يا بنت بقى مش عارف تعمل لك ايه؟ مش عارف. وللاسف بقى في منها كتير يا دكتور. لان الناس ما بقتش مركزه محدش خلاص الدنيا خلاص. الناس ماشيه جايين في الشوارع خلاص. فالمهم تعمل ايه بقى يا دكتور؟ الساين دي لعيلتك جميله جدا. ليه بقى؟ بص احنا في مصر عندنا مشكله كبيره جدا في حكايه الكيمياء. يعني انت تبعت في العياده تلاقي واحد في ناس اول ما يجي له لون البين لون البين يروح عاملها كده كده كده ويبتدي واحد ايه انا هيجي لي رينا فيلير واحد غسيل الناس بتتجنن. فاي واحد يجي له لون البين يروح جاي لك عند بتاع الكلى دكتور عندي لون البين خلاص كده اهوت. فتروح انت بقى ايه طبعا هو بيقول في لون بين وبتاع. ساعات الالم يبقى جاي من الكيدني وساعات يبقى جاي منين؟ من العضلات يا دكتور سيكروس فايناليز الريبس بتاع. فانت بص انا صراحه اتعلمت دي اروح مقعده تقعد الزبون قعده على ما حلو كده وتيجي بالصمت كده اهو وتروح دايس عند لينا الانجل كده اهو تروح دايس كده اهو فتلاقيها تطلع يبقى دي تطلع لينا الانجل كده اهو. في مريض بقى تذكر هنا يقول لك لا الوجع مش هنا. فانت تعمل ازاي؟ بص تروح جاي كده عند المعصب كده هنا ايوه الحته دي شوف طلعها يبقى انت بتحدد الصمت ده المصل يا امي ده انا عظمك الريبس وهكذا واخبار طب سؤال امتى يبقى في تندر هنا الان بالقلب الحاله مشهوره acute bioneuritis اكتب لي بقى حته نسينا نقولها عند الحد اكتبوها لي اللي هي differential diagnosis of enlarged kidney بحث الكيدي معلش نسينا differential diagnosis of enlarged kidney of enlarged kidney نقول يا جميل واحد congenital polycystic kidney congenital polycystic kidney دي يا اولاد هنقول ايه usually بتبقى bilateral usually بتبقى ايه bilateral اثنين renal cell carcinoma اللي هي الهايبرنيفروما يا اولاد الهايبرنيفروما دي طبعا هتبقى يونيلاترال بقى هتبقى يونيلاترال انا مش هيجي لي سرطان على حاجتين ليه يعني سابقا تصدق في ناس بيجيلوا بايلاترال كانوا بايلاترال لينا الكارسينوما حاجه سبحان الله وميتاستاسيس وبتاع ربنا يعوضها في الاخر يا عم الحاج نمره ثلاثه دي مهمه قوي ايه سيدي هايدرونيفروزز او بايونيفروزز يعني طبعا الهايدرونيفروز دي طبعا بتبقى البيدي كليسير سيستم يا اولاد بيبقى دايليتد بقى لو مليان ميه كلير تبقى هايدرونيفروزز مليان باس تبقى بايونيفروزز يعني هذه الحاجات اللي تخليك تحس الكيدني فعلا دي حاجات تانية بس دول اهم حاجه طب تعالى بقى جميل نتكلم عن اليورينري سوري في بقى جدول اللي هو بيفرق ما بين كلينيك سويلينج ورينال سويلينج جدول ده مقدس جدول عظيم كده بس مقدس ولازم انتوا تسيلوا فيه صح؟ ها تعرف ازاي رينال سويلينج كلينيك سويلينج شوفها كده من واحد كده بص يا دكتور بص عندي كده لو سمحت الاسبرين يا اولاد بيمشي ازاي الاسبرين ماشي كده ماشي الدايركشن بتاعه داونورد اند تو ذا رايت كده يبقى ده الكورس بتاع الاسبرين يبقى الدايركشن او الايه السويلنج هو دكتور ماشي اهو في اتجاه السبرين ده شكل السبرين لكن الكيدني بتلاقيه مور ليس حاجه لونجوتينال كده ماشي بالطول ماشي بالطول فانت تيجي تقول لي ايه؟ يا دكتور طب انت قلت لنا حاجه المره اللي فاتت لو السبرين ده هيوج قوي وبقى هيفي قوي هينزل تو ذا ليفت باي اتس وينكلز طب عامل شبه ايه؟ لقينا السويلنج لا ما هو برضه في نقطه في 100 حاجه بقى السبرين فيه نوتش الكيدني ما فيهاش نوتش طب مين اللي يمشي مين اللي يتحرك مع الدايفراجما اكتر؟ السبرين ولا الكيدني؟ السبرين السبرين هو دايركتلي ريليتد للدايفراجما طب مين فيهم اللي يملى رينال انجل؟ رينال سويد مين اللي يبقى فيه بوستيريو بارودمنت؟ رينال سويد يعني كلام عبيط كده طب سؤال بقى هاتوا بص اللي فيه لازمه وحشه كده عندكم الراجل عامل ووكينج ميثود للاسبرين عارفين الووكينج دي بتبقى عامله ازاي؟ بص عندي كده زي ما هو عندك الراجل جه بايده الشمال وراح حاطط 30 صابع بص تحت الكوسه المارجن الحركه دي بينفول لعلمك وبعدين بص هو بقى دخل صابعه ازاي عندك وبعدين المريض ياخد نفس الاسبرين ينزل يروح ايه؟ يروح ضارب في ايه؟ في 30 صابع طبعا دي نزول وحشه في السكرين لانها ساعات ممكن تعمل تير او تعمل رابشر سكرين كلمه رابشر سكرين يعني السكرين حصل فيه قطع حصل فيه تير بليدنج دي مش كويسه. خلي بالك. طب هنا سؤال بقى، انت شايف الراجل عامل ازاي؟ هنفترض ان المريض ده عنده سبلين فعلا، بس عنده سبلين معدي، تخيل معاه الساينس، عنده سبلين معدي الكوستال مارش، تخيل ان الراجل ده عنده سبلين معدي الكوستال مارش، هل الدكتور هيقدر يحط صوابعه بين الكوستال مارش والسبلين ويدخل صوابعه كده ولا ما يقدرش؟ يعني حتى يقول لك ايه، هل انت قادر تو انسينويت يور فينجرز بين الكوستال مارجن اند سبلين؟ لو السبلين كبير ايوه ممكن، بس يو كانوت ريتش الابر بول اوف ذا سبلين. مش معقول ان ادخل صوابعي دي كده واروح جايب السبلين من الابر بول هخش انا فيه دلوقتي. خلي بالك عشان في ناس ماشي على النظام القديم هيقول لك ايه، لا ازاي بقى، احنا عارفين كويس قوي ان لو في سبلينينج سويلين وي كانوت انسينويت اور فينجر بتوين كوستال مارجن اند سبلين. اتس اوكي، ده راي يا دكتور، انا راي، لكن الراي الراجح ان احنا وي كان انسينويت، لكننا ما نقدرش نصل الى الابر بول بينه وبين العيان. هات عيان احنا عنده سبلين وتعالى وانا خليك تخش كده، هي شغلانه مش قصه يعني. المهم جدا ما تقدرش توصل للأبر بول. الكدني ده لما تيجي تقعد تحدث عن الكدني هتلاقي ليها نهايه من فوق، الكدني ليها أبر بول واضح ده نهايته، لكن السبلين بيبقى ايه؟ السبلين بيبقى داخل كله تحت اللور ريبس. في برضه ساين برضه كده عن السبلين، انا قلت كله، في حاجه رئيسيه ما قلتهاش. ايه؟ الدالنس. بص يا ولاد، ايه السبلين؟ يعني مثلا في هنا سويلنج اهو سبلين، هتلاقي السويلنج ده ضم والضمس بتاعته كونتينيوس مع السبلينج ضمس اللي هي في المكان الطبيعي بتاعها، يبقى في هنا سويلنج اهو ضم والضمس كونتينيوس مع السبلينج ضمس، اي ان الضمس اوف ذا سويلنج متماشيه مع الضمس كمان بتاعت النورمال سبلين. لكن بص يا دكتور، الكدني لو تفتكروا كان دايما فاكرين بقى اللي هي الريليشن دي، كان في ريليشنز كده تناكل، وكانوا يقولوا لنا الكدني يا اولاد ريتروبريتونيال، فالكدني ورا، ففي جزء كده في الكدني من فوق تلاقي الانتستين معديه من قدامه، صح ولا لا؟ فاكرين الحته دي؟ فيجي يقول لك عشان كده مين السويلنج ما بيبقاش كله ضل، في فوق حته ريزونانس نتيجه ان الانتستين ايه؟ معديه من قدام. فتيجي انت مثلا تقعد تخبط كده اهو، ضل ضل ضل ضل ضل كده، إيه في حته ريزونانس هنا. خلاص؟ ضل ضل ضل وحته ريزونانس، لكن السبلين كله ضل والضل از كونتينوس مع السبلينينج ضل. كلام عظيم يعني اسمه ايه؟ في بقى جميل، شوفوا لنا كده اليمين الضبر ده صح؟ بص بقى اليمين الضبر، بص دول اهي، اليمين البلادر، خلي بالك البلادر هي بيلفيك اورجان، ما تعرفش تحسها الا لو بقت سبندل قوي قوي قوي، فتبقى بيلفيك ابدومينال اورجان فتحسها. طب ايه اللي يخلي البلادر سبندل قوي؟ لو في ريتنشن اوف يورين، ريتنشن اوف يورين، ساعات البلادر يا دكتور بتتقرب، بص بتبقى خلاص رايحه للابرايكس كده، حاجه بتبقى رهيبه. طب انا ازاي اقدر اعمل لها كاليبريشن؟ هو بص يا حبيبي احنا مش هنعمل بس كده، احنا هنعمل انسبكشن كاليبريشن بيركشن وسكاليبريشن. وانا هقول لك البلادر دي مليانه ولا لا، اصل في عيان هيجي لك عنده ريتنشن اوبيوري، لو ما عرفتوش مش حلو، شكلك وحش. فهمت ازاي؟ يبقى احنا هنقول على شمالنا في سببين رئيسيين يا ولاد للريتنشن اوف يور. بصراحه ايه الريتنشن اوف يور بقى؟ السببين الرئيسيين، السبب الاول نيوروجينيك، والسبب الثاني يورولوجيكال، المسائل البوليه. يبقى يورولوجيكال والثاني نيوروجينيك، يورولوجي يعني يورولوجي مسائل. طب اليورولوجيكال ده حتة مثال، زي مثلا سينايك انلارج بروستات مثلا، اسمعوا انت عن راجل عجوز وعنده بروستاتا ويا عيني جاله احتباس في البول، الراجل ده يا دكتور هنا ايه تكتب عليه؟ الم شديد، الام مبرحه، معلش يعني يتالم بقى، بص بيتزود. شوف انت معلش سوري يعني البني ادم فينا يعني زاد في الشتاء، لما كده الواحد يحس كده ان هو عايز يكون دكتوريه والدنيا شتاء بقى والعمليات اتزنقت معاه، ممكن الواحد يقعد يتنطط وايه، وفي الاخر ده في مثلا بتاع 150 200 سي سي يورين، ده ساعات بننزل منه يا دكتور 2 لتر يورين، 2 لتر وحياة ربنا، ده اقل من ده نيوروجينيك. النيوروجينيك بقى كومنلي هتبقى بينلس، مش هتحس بالالم. يبقى انا لازم برضو انا عندي حته تشخيص، لان هما الاثنين محتاجين ايه؟ الاثنين محتاجين مسطره اهو. فهتشوف يا سيدي انسبكشن سوبرا بيوبيك باتش، اول حاجه هتبص عشان تشخص بقى الحركه دي. هتقول لك ده يا دكتور ده البول عنده احتباس في البول ازاي كده؟ فانت تبص تلاقي السمرة بيوبي الكيمياء فيها بلش. اثنين تلبيشن او بلادر، ازاي بقى يا دكتور؟ هقولها لك ازاي؟ خليك معايا كده. ايه اكتر اورجن هو في البلس وربنا كده يسهل ويروح للابدون؟ اكتر اورجن يوترس، في مين يابا؟ في الحامل. تاخدوا السنة الجاية هتنزلوا العيادات الخارجية هتلاقوا فيه ايه؟ عيادة الجماعة الحوامل دول. انتوا بتنزلوا اظن عيادة بتهيألي نسا ولا ايه؟ بص يا دكتور الست دماغها ايه ودي رجلها. فانا بقى طبعا الايه؟ اليوترس بيجي من تحت لفوق، يطلع من تحت لفوق. انا اروح نازل وانا بايدي الشمال ده، بص كأن انا كده عند الايه؟ الامبلايكس، بص وكأني بفحص زي الليفر كده. ابص الاقي فيه بوردة، يعني انا كأني جاي كده اهو، جاي كده اهو، ايه ده؟ في بوردر، يبقى بفحص بالعكس من اعلى الى اسفل وبايدي الشمال كده، اقول ايه ده في هنا بوردر. بتاعت البلادر هنا بقى ثلاثه بريكاشن سوبرا بيوبيك دالبس، يعني تيجي يا دكتور بص حبيبي تعمل بريكاشن من عند الامبلايكس وتنزل داونورد، تلاقي ريزونانس ريزونانس دالبس كده، ريزونانس ريزونانس في بالانس هنا، ريزونانس ريزونانس بالانس، وفي الاخر بقى في ساين احنا خدنا حاجه اسمها سكراتش ساين بتاعت الليفر. عارف تعمل ايه في سكراتش؟ حلوه برضه، هتحط السماعه على السيرفس بيوكس وتقعد تعمل سكراتش كده بايه؟ يبقى انا حاطط السماعه تحت على العظمه بتاعت السيرفس بيوكس كده. انت بقى تكتب سكراتش ساوند سيجنال، سيجنال بس عشان الدور خلاص ما تكتبش ما تكتبش تفاصيل. يبقى تحط سماعة فين؟ على تيبس بيوز وتقعد تعمل سكراتش سكراتش أول ما توصل للمول أو للبوردر بتاعت البلادر هتلاقي السكراتش حصل فيه صادن إنجريز في الإنتمستي كله. هنا تروح مركب الأسطرة تلاقي العيان بقى زي الفل. خلي بالك يعني في واد يعني بص راح آخر مرة أنا شفت حالة الريتنشن هو ليه يحتاج أسطرة؟ ممكن يعمل يعني عنده ريتنشن هو مش قادر تونيكولين وكلمة ريتنشن يعني إيه؟ يعني المريض مش قادر ينزل المول يبقى لازم يبقى خدوا ايه مسطرة يعني اقف مزاج ورقبه انا بقى سايب البلاغر مليانة مزاج وجاي لك بقى عشان تنفس عليه بروتكشن عليا وتقعد تبص على بطني طيب في ولد كم شهر كده السنة اللي فاتت والي عيني ولد عنده بتاع قرب ال 20 سنة بس هو ايه داون سندروم داون سندروم معاك اخوه جاي اخوه جاي الوالي عيني طبعا عشان هو بالمنتاليتي شوية داون ده اصل انتوا عارفين في عيال بيبقوا داون تقعد تتكلم معاهم كده تلاقيه بيقول يعني في عيال تلاقيه مش كلمة هو الوالي عيني كان داون خالص والواد شكله امور كده وجميل بس داون واخوه جاي الواد بقى دكتور بص ايه هو بيقول ايه بطن توجعه عمال يصوت من بطنه هو مش عارف مش عارف فيه ايه اتاري الواد ده عنده ريتنشن اوف يورين وما كانش معروف ريتنشن ده ايه هو الواد عايز يخش بطنه ما مش عارف بس مش قادر يوصل وعمال يتلوى واخوه التاني بقى جاي يعني هيتجنن عليه اخوه هيتجنن عليه يعني الداون ده من الحاجات اللي منتشره في المجتمع الأسرة اللي فيها داون سندروم تحت ربنا. تعرف الناس دول يقولوا ايه؟ يقول لك انت عارف انت ده؟ عارف اهو؟ الواد ده احنا عايشين على حسه. وربنا بيرزقنا عشان خاطره انت ما تعرفش ده البركه بتاعت البيت. اه والله هتلاقي ابوه وامه ناس كويسين ومحترمين بس هو خلاص ده ابتلاء وهم بالعكس بيحبوه فرحانين والحمد لله على كده ومش مبسوطين من حاجه. يعني دي حاجة أي واحد فينا ما تضحكش أي واحد فينا ممكن يخلف داون خلي بالك من دي برضه هيبقى بركة وهيجيب لك كنيسة إن شاء الله فالواد يا عيني راح المستشفى يا ابني أنا قلت له يا ابني اقلع المستشفى ده الواد عنده ريتنشن جه يا دكتور بص الواد بيقول لي بقى قلت له كلمني في التليفون فالدكتور دخل القسطرة فيه بص روح 2 لتر ونص نزل الواد طبعا بقى كان خلاص هيموت بقى اول ما دخل القسطره دوت والبول ينزل طبعا بقى البلاطه بقى الواد يقول بص راح نايم طب وعد ليه؟ قال لك ده بسبع نوم انام على طول يعني فلازم انت تبقى عارف كويس قوي حته الايه؟ الريتنشن اوبيوري تعالى بقى بعد ما قلنا هذا الكلام نخش على كاشن اوف ذا ابدومين وكلام بسيط هات بقى على طول الكلام لازم تبقى قطول كده يبقى الايد بتاعتنا اتجاهها قطول كده يا ولاد صوابعك متجهه الى اسفل وبعدين وهو نايم بقى تعمل دسكشن وتبدا جاست في دون اندر رايت يبقى الايد قطول عشان تنزل شمال ويمين موازيه للبوردر بتاعت الفلويد اللي في الفلويد ولازم ايدك تبقى جاست بلو الامبرايتس يعني ما تعملش بركشن من فوق الامبرايتس تحت الامبرايتس عشان تنزل في الموست ديبندنت ارياز ولازم صوابعك تتجه الى اسفل وتعمل بركشن ريزونانس ريزونانس ريزونانس دولنس يروح عامل ايه للمريض؟ يروح لافت ايه الناحية الثانية وتسان 20-30 ثانية تبايز، يبقى كده حصل شيفتنج. نفس الكلام الناحية الثانية برضه ريزونان تضلنس طبليف زي ما احنا قلنا. عشان بص الدكتور ليه هما بيعملوا كده برضه؟ يعني بص الدكتور انا لو عندي الكولوم الشمال ده، هفترض انا الكولوم الشمال ده اهو استندل على الاخر ومليان فلويدز، فانت الفلويد دي لما تيجي تعمل بركشن هنا كده هتلاقي في ضغط هنا كده خلاص. طب لو انا جيت عملت كده اهو الفلويد دي هتروح الناحيه الثانيه؟ مش هتروح، دي في الكولوم يا ابني. يبقى عشان الفلويد تروح شمال ويمين وتبقى باي لاترال شيفت، ده معناه ان الفلويدز مونز فري في البريتنيا. من هنا جه الكونسبت بتاع الشيفت دامس. الشيفت دامس يا ولاد عايز كام لتر ميه؟ من لتر ل 2 لتر مينيمم. يعني عشان يبان شيفت دامس انا عايز لتر 2 عشان تبان، اقل من كده مش هيبان. طيب نيجي بقى نشوف حاجه ثانيه. طبعا برضه يا دكتور يعني ايه، انا جاي بقى بكشف على عيان، فايه بقى الموقف التالي اهو؟ خلي بالك ريزونانس البلان ريزونانس. طالما البلان ريزونانس بقى يا دكتور ما تعملش شيفتنج بقى. في عيادة تبقى غريبه بص اي كلام لف مش هتفرق معايا لف وخلاص، لا ما ينفعش بقى ايه ريزونانس. اقول يا دكتور نو اسايتس كود بي ديتكتد باي شيفتنج بامس، يعني بقول له غالبا مش هيبقى في اسايتس نقدر نجيبها دلوقتي بالشيفتنج بامس لان الفلانس ريزون، يبقى مش هعمل شيفتنج. يبقى احتمال مفيش او احتمال في مينيمال اماونت اوف اسايتس، اللي هي مين؟ اللي اسمها مي البو بوزيشن. المي البو دي بتجيب اراوند ليبس. طبعا شايفين الراجل نايم على ايه؟ نايم على ركبه وعلى كوعه، مش على يعني مي تشيست ان هو ينزل اللي هو كانه بيصلي اللي هو وضع السكوت ده، ده اسمه مي تشيست، لا مي البو. يبقى الترانك هوريزونت. هتخبط ازاي يا دكتور؟ هتخبط جاست بيلو الامبلايتس كده اهو ريزونانت، بخبط كده ايه ريزونانت بهذا المنظر كده اهو. بعدين اقول له ايه؟ شيل ايديك بقى خلاص، خد وضع اللي مش عارف ايه عامل السجود بتاعه وتعدله وبتاع، وتيجي تروح حاطط ايديك في نفس المكان وتخبط وهو على الوضع ده، هتلاقي فيه بلمس طبعا نتيجه تجمع الميه في هذا المكان. دي اسمها مي البو. في ساين ثالثه اسمها بادل ساين، مكتوبه البادل. البادل يعني دركه، هو نفس وضع المي البو يا ولاد. في حد معاه سماعه يا شباب؟ سماعه؟ مش معاه سماعه كده؟ حد جاي من بره بره كده. العيان نفس يا ولاد، شوف نفس الوضع المي البو، نفس الوضع بتاع الايه؟ المي البو. انا ماسكه يعني مي البو يابا، ورحت حاطط السماعه فين؟ عند الامبلايتس. دلوقتي الميه فين؟ اللي هي البابل البركه حوالين السماعه. هاجي انا اقعد انقر كده في صوابعي من الفلانكس واتجه للسماعه واسمع. انا طبعا حاطط سماعه لكن هقعد انقر. اول ما اوصل عند الميه هلاقي الصوت ده عيني مره واحده، لان الميه جود كونتاكتور للسماعه. يبقى العين نايم مي البو، حطيت السماعه على الامبلايكس وهو في مي البو، وقعد انقر من الفلانكس متجه للسماعه. اول ما هوصل للبابل اللي هي الميه هسمع صوت عالي ودني، لان يقال ان الميه جود كونداكتور للسماعه. خلي بالك الميه بتوصل الصوت جامد، بتوصل الصوت جامد اكتر من الهواء. ها؟ فانا ازاي احسن؟ اعلى. بس زي ما قلت فرق انتقال الصوت الميه عن الهواء ايه؟ يعني طب جماعه الغواصين، عارفين جماعه الغواصين دول لما بيجي بقى ينزلوا المفروض يعني محدش ينزل لوحده، المفروض ينزلوا خمس ست انفار كده. يقول لك لما يبقوا كذا واحد بتفرق، يبقى في كده يعني تلاقي السمك برضه يكشش. وبعدين هما بينبهوا بعض، بيدن بعض إشارات ضوئية وإشارات صوتية وحاجات معينة يعني، وده ده مثلا معاه سداء كده مش نظام، مش هل تلاقي واحدة واحدة نلعب بتاعتي وتاكل بعض سداء مش هتموت لك تاكل يعني حالي صعبة جدا مش كده يعني. فهم لما تقعد معاهم يقول لك ايه؟ يقول لك احنا كنا بنخبط لبعض كده خبطات معينه، يقول الصوت تحت الميه بيرن لنا من مكانه، بس ايه عيبه؟ ايه عيب الصوت؟ ما يعرفش الدايركشن جاي منين؟ يعني انت في الهواء بقى اللي هو العادي بتاعنا ده كده، لو سمعت صوت بيضا يعني تقول لك ايه؟ في صوت جاي من هنا، انا حددت، هناك في الميه ما بيعرفش، دي النقطه بس من الصوت عليه. فانا استغلت دي اللي هي حته الايه؟ البادل صحيح. بعد البادل ساين في بقى على فكرة يا ولاد اني اتمو يجيب حوالي لتر فلويد، يعني انا عشان اجيب انا شفت الدارنس انا عندي لتر اتنين لتر على الاقل، اني اتمو يا ولاد عايزين يعني لتر او اقل من لتر، نص لتر بقى كده اراوند نص لتر ممكن البادل، اقل بقى صومار، يبقى البادل ممكن تجيب نص لتر لتر مي إلفو أراوند لتر كده، لتر إلا لتر وي، أقل بقى من نص لتر وكده بقى خلاص يبقى لازم إلى الإيه؟ الفسفور. تمام؟ في بقى عندك أهو في المربع أهو الحتة اللي هي فيها سكراتش ساين بتاعت البلاذر وسكراتش ساين مش كده؟ بتاعت البلاذر. سوري نسيت حاجه كده، اكتب على الشمال كرايتيريا دينس اسايتس، صح كرايتيريا دينس، لا صح كرايتيريا دينس اسايتس، حد يقول لك ايه الاسايتس دي دينس يا دكتور مش دينس؟ لسه معايا واحد هتلاقي في ماركت جنرالايز بالج، ماركت جنرالايز بالج بطنه بقى ايه؟ اثنين بس بص جنب ماركت جنرالايز بالج بين قوسين فول فلينز امبارح شفت داون لحسن يطلع اوفيريان ولا حاجه، يعني لازم الاول يبقى الكونسبت ان ده ماركت بالج والفلانكس فول والامبلاك الشيفت داون ان ده اسايتس. اتنين ضمس اول اوفر ذا ابدوم كل بطنه ضم، بس ساعات بيحصل حاجه كده تبقى بين قوسين تقول ايه؟ sometimes بيبقى فيه ريزونانس around the apparatus. جت منين دي؟ ايوه يبقى في شويه لوبس اوف سمول انتستين فلوتنج على سطح الميه، ما هو العيال بقى بطنه مليانه ايه بقى؟ ايه؟ تايم. السمول انتستين دي يا ولاد ايه؟ بتبقى يعني لوبس فيها هواء، لوبس فيها هواء، فشويه لوبس كده حلوين يبقوا ايه؟ فلوتنج كده فوق فيعملوا شوية ريزونانس عند الايه؟ الامبارات. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. You cannot palpate الابدومينال اورجن except by. ايوه. يعني ما تقدرش تحس الربا والاسبرين كده في وسط الايه؟ الدنس اسايتس عادي except by ايه؟ هيبن ميسو الهيبن ديبين ميسود. ديبين ميسود دي انا قلت لكم مره كده فكرتها مره، يعني قلت لك لو جبنا قربه ميه مليانه على اخرها، قربه ميه مليانه على اخرها وقربه ثانيه مليانه على اخرها، فيهم هربة من الاثنين فيهم زلطة جوه كده حتة زلطة كبيرة كده. أنا بقول لك يا ابني دي هربة فيها مية كتير ودي هربة فيها مية كتير بس فيهم واحدة فيها زلطة طبعا الهربة اللي فيها زلطة. هتقعد تعمل ازاي؟ هتقعد انت ايه؟ تحط ايدك كده على القربه وتقعد ترج فيها كده بايديك كده اهو. هتقول ايه؟ لا انا حاسس في حاجه بتلج في ايدي هنا لان انا دي اللي هي بتاعت الزلطه مش عارف. هو ايه الفكره ده؟ بص يا دكتور الديبنج ميثود بقى ازاي؟ بص احنا بنفحص الليبر ازاي؟ كده انورد ابورد انورد ابورد. هفحص بنفس الطريقه بس هقعد ارج بقى في الابدومنال وبص اعمل كده اهو. يعني طالع من الليبر بس عمال اعمل حركات كده على البطن كده عشان الميه تقعد تلوك في الليبر. برضو الاسبلين انا برضو طالع من الاسبلين كده برضو مش هطلع له بقى كده لا هقعد اعمل كده كده اهو كده اهو كده اهو طالع. دي اسمها ديبنج ميثود. يبقى انا مش هقدر احس ان دورنا الاورجن الا لو عملت ديبنج ميثود. ايه كمان بعد كده؟ بوستيف ترانسميتد فلويد ستريم. بوستيف ترانسميتد فلويد ستريم. انت دكتور لو في قربة ميه مليان على الاخر وانت رحت حاطط القربة كده على الترابيزة ورحت حاطط ايديك على القربة من ناحية وايدك التاني عمال تضرب كده بصوابعك كده اهوت فيها كده اهو هتلاقي الميه تجري من هنا وتظبط في ايدك. دي اسمها ترانسميت فلويد ستريم. يبقى انا بحط ايدي هنا كده انا بحط ايدي هنا الناحيه دي كده اهو تمام والناحيه الثانيه يبقى انا حاطط ايدي كده اهو والناحيه الثانيه بضرب ايه بضرب كده بحط ايدي على بطن عيان كده والناحيه الثانيه بضرب كده. بس في نقطه طبعا العين ده هنا كده انا حاطط ايدي كده على الفلان الشمال وعمال اضرب في الناحيه اليمين كده فبحس ان في فلويد بتترقع في ايدي الناحيه الثانيه. اهم حاجه ان المريض بيحط ايده فين؟ في الميد لاين كده عشان انت برضه معلش انت لو قعدت تتخيل واحد كده ورحت انت ماسك بطنه من هنا كده ورحت تحرك بطنه دي من هنا اوكي هتلاقي الحركه دي هتبقى ترانسميتد الى الناحيه الثانيه عن طريق الابدومينال وول. ما انت لما بتهز دي كده تلاقي كل بطنك بتهز فانا عايز امنع الهزه بتاعت الابدومينال وول فلو حاطط ايده كده اهو يبقى هو منع اي ترانسميتد ويف من الناحيه دي للناحيه دي عن طريق الابدومينال وول. وانا لو حاطط كده في صباعي ده كده وايدي كده احس ترانسميتد ويف. ايه كمان؟ ايه الاورسوبنيا؟ ايه كمان؟ كونجستد ديك فينز. كل دي معناها تنسى اصايص. يبقى مصابني مصابني ايه؟ كونجستد ديك فينز. في بقى بعض الحاجات اللي هي بانشر شويه وبلاش ممكن لما تروح دلوقتي بص حبيبي انت تسمع سنه كده حط سماعه اراوند الامبرات في اي حته حوالين الامبرات كده حطها هنا عند الامبرات جنبك وخليك حط سماعه بص مش هتسمع حاجه خالص هتلاقي بص سكون تام مش هعرف وتلاقي فجاه كده فجاه في حاجه بتعمل ازاي؟ فاهم هو الصوت ايه كده؟ بعدين في سيكت وتلاقي صندره يبقى عندي. السؤال اللي عايزين نجمعه كله على بعض. خلاص اللي هو اللي هو نكتب سيرجيكال اكيوت ابدومن. يعني ايه؟ يعني واحد عنده الم في بطنه شديد وانا شفته لقيت وقريب بتاع جراحه فورا دلوقتي. بص بقى يا سيدي هعرف ازاي. واحد احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس احنا هنجمعه تاني. واحد بيمنش الدومينال موفمنت، لان احنا قلنا لما بيحصل بريتونيا الريتيشن الدومينال موفمنت بتقل. ادي واحد. اثنين ريجيديتي. ثلاثة ريباوند تندرنس. ار عبيد ريباوند تندرنس ار تي على طول ريباوند تندرنس. اربعة ابسنت ان سباينال ساوندز. الكلام ده مش حلو، الكلام ده عند العلم مش كويس. ابدومينال موفمنت وحشة، ريجيدي، ريباوند تندرنس، كام كلام. عشان تقطع براحة بص بقى لما بيعملوا هم المشتات الصح فيجوا يجي واحد طبعا الدكاترة بتبقى قاعدين في سكن كده ساعات وساعات يبقوا قاعدين في مكان نفسه حسب الظروف. فيتصلوا بدكتور جراحة يا دكتور تعالى انزل عشان في حالة في استقبال الدومينال بين. يروح نازل، هو نازل بيشوف المسألة حاجة ميديكال ولا حاجة سيرجيكال. فروح باص على المريض انا شايف الابدومين 3 ليموز مع الريز، رحت حاسس على بطنه كده يلاقي بطنه لاكس ما فيهاش اي ريجيديتي ما فيش ريباوند تندرنس، يحط السماعه يلاقي اوديبل سايلنت ساوند. يقول لك لا يعني ان شاء الله دي حاجه ما فيش حاجه سيرجيكال، هاتوا بقى بتاع الميديسن هو يشوف الحكايه فيها. عشان كده الاثنين لازم يشوفوا العيان. عشان ما ينفعش انا اشوف عيان بطنه بتوجعه واروح مديله انا انت سبازموتيك من غير ما اكشف عليه، اشوف بطنه بتوجعه من ايه، لان ممكن يبقى فيه مصيبه سودا في بطنه واديله انالجيسيك وتاني يوم تلاقي عنده بريفوريشن في الانتستين مثلا بريتونايت سيمسيميا مات. خلي بالك يعني عشان تبقى عارف ان الدومينال بين لازم يبقى في المنتهى تطبق. جميل. في الاوسكالتيشن الثانيه فينس هام. في فينس هام يا اولاد بنسمعها على الانجاز وليها اسم طبعا. هم هنا يعني طنين او يعني زي صوت نرمر. وطبعا احنا قلنا البروين هو نرمر على الارتري والهم هو نرمر على الفين، اما المرمر اللي احنا بنسميه مرمر ده اللي غالبا على الهم. يعني ما ينفعش اقول في هم على الهم، ما ينفعش اقول دي بروين على الهم، ما ينفعش. الفينس هم هو صوت رايح جاي ده بيبقى موجود في حالات البورتال هايبر تنشن. خلي بالكوا ان في مجموعه من الفينز اسمها الامبريكال فينز والتريبيوتريز بتاعته. كل الامبريكال فين ده لو بقى بيتنت في بعض الحالات بيقول لك يروح فاتح مع البورتال فين تريبيوتريز، وده يسبب كمان سماعنا للفينس هام دي نسمعها في الاتجاز احيانا عند الامبريكالز. كمان في واحدة ستة هنخليكم تسمعوا عليها مش عارف شفتوها ولا لا، ساعات تيجي المستشفى تقول ايه عندها حلم حلم حلم بتاع دي مثلا دي اسمها ايه الساين دي مش مهم اسمها دي مثلا. انا هنا مكتوب اسمها بوم جاردن ساين، بلا بوم جاردن بلا مش هي اللي جت انا يهمني ان انا عارف ان الساين دي ساين. في طبعا ساين تانية انا قلتها لكم بس هي مش مكتوبه. فينس هام على السبلين. فينس هام على السبلين اللي هي ايه في البورتال هايبرتنشن برضه سميناها ايه؟ ايناوي ساين، حاجه بقى مصري. ايناوي مش هزار ابيض ايناوي ده استاذ جراحه في قصر العيني وكان عايش لحد فتره قريبه وكان راجل بيشرح الجراحه الاليات السنويه. هو بيشرح كده بيقول لي احنا سيدنا يشعر خلاص واحد منهم راجل كان عام وعطاك الوقت ناوي صانع. يبقى هنكتب بقى سين جيم سؤال ولا قول لي هاو كان الدياجنوز اوردر هايبرتنشن. يعني يجي المريض يقول لك ايه الدكتور يقول لك ايه يعني انت عنده اوردر هايبرتنشن ولا ما عندوش كله عنده ايه عرفت ازاي هتقول واحد هيستوري اوف هيماتينيسيس زائد انجكشن ستيريوسيرا. يبقى اول حاجه الراجل ده دكتور قال ان هو جاله هيماتينيسيس وعمل حقن في الدوائر بالمنظار ايه بقى ده هيستوري مهم. اثنين الليبر سيروتيك والسبلين انلارج. طب لما الليبر يبقى سيروتيك يا عم والسبلين يبقى انلارج يبقى ده علامه ما هو يبقى هايبرتنشن بيخلي الليبر والسبلين ايه كونجستد وانلارج. تالت كولاترالز على الابدو بتبقى ايه اراوند الامبرايتس وسيبها بقى احنا قلناها قبل كده مش هنقعد نتكلم اراوند الايه الامبرايتس. فينس هام في الديجستيف وفينس هام على الاسبلين كل دي علامات فينس هام على الديجستيف فينس هام مش لازم اسماء ولا حاجه خالص. تمام نشوف الاستراتيجيه الثانيه. في بقى مرمر اسمعوا على الاكل يا اولاد اسمعوا على الاكل انزل على الفلان الحالات فيها الارفي ستينوز حالات فيها الارفي ستينوز. سؤال ليكم مين العيال فينو فينا الأرغستيوس فينين ولا فينين يانج ولا أولد يانج فينين اكتب يا جميل طبعا اكتب طبعا الفيديو ولا عشان فين ده مكتوب كل كده يانج فينين هايبرتنسيف يانج فينيل هايبردنسل ويز ميرمر في ميرمر على الفلانكس. بس هما بقى ساعات ما يقولش بقى فلانكس خالص بقى يقول لك ايه ميرمر على الابدون ويسكت بقى خلاص فينا الارتستيوس دي معروفه القصه دي الكلام لما يتقال على طول طق وهناخدها نعود على الكلام. طب ايه كمان في البوسكالتيشن في برميل شوفوا هل موجودة ولا لا بتاع الهيباتوما ستة في برضو برميل ميرمر على الليبر في حالات الهيباتو سيور كارسينوما حكم عليها دي اسمها مهنوم صايم مهنوم يبقى احنا في عندنا ثلاث نقاط مأمون صحيح. يبقى احنا عندنا في ايناوي صاين مأمون صاين مفتي صاين مفتي الذهب بيتي حساب. يبقى لسه بعض بقى الحاجات اللي في الزكاوي في بقال صاين مصطفى التاج صاين في تكني مانوفر. طيب ايه كمان فيتال هارت ساوند بعد بريجنسي يوتراين سوفت يوتراين سوفت ده يعني صوت عن زي الميرمر عن بريجنسي لا حاجات يعني في اسفل حاجه سكاشن سبلاش ده هو عندي صوت الولاد عندي صوت صوت الشركة لما امسك شركة مية نص الشركة مليان واقعد ارج في الشركة يحصل يا ولاد يحصل صوت كده في المية دي لازم اقول الصوت ده سكاشن ايه سبلاش يبقى انا نص شركة المية كده وهز وكده يعمل ايه طب ايه المرض اللي في الابدون بيبقى كده بايلوري اوبستراكشن بحط السماعه يعني على الجاستريم وتيجي تروح عامل للمريض ايه ركن زي شيك كده شيك هتلاقي يحصل صوت اللي هو سكشن يعني شو احنا قلنا ان احنا سمعناه كلنا في نفسنا واديت لك مثل هنقوله تاني اللي هو حضرتك لما تشرب كميه فلويدز كتيره جدا تيجي تنام على السرير كده اهو بتقلب شمال ويمين بتسمع صوت صح كده في البطن ايه؟ بطن بطن الصوت ده لازم سكاشن سبلاش هتسمعه بالسماعه بتاعتي اكتب بقى يا جميل قلب المساله بتاعت البايلوري اوبستراكشن اكتب معلش اكتب فين استاذ؟ اكتب هنقول ايه؟ Repeated vomiting, dehydration, نقط. يعني هو بيقول لي ان في عمال يستفرق. فطبعا بيفقد ايه سوائل وراجل بقى ديهايدريت. بس بص يا سيدي. He noticed. هي الكلمة دي. بص الخليج بقى معايا. بص يا دكتور. لا ده انا انتوا عارفين البايلوري اوبستراكشن ده يا دكتور انت عارف الاسطوانه دي ممكن قد ايه؟ انا شفت مره اسطوانه مش هنساها عارف الاسطوانه قد ايه؟ بص يا دكتور واصله لحد سوبرا بيوبيك اريا بص كل دي نهايه مش هنساها يعني حاجه راجل بطن بقى تستنجد يعني حاجه فظيعه فتخيل واحد عنده بايلوري اوبستراكشن طبعا الاسطوانه بقى دايليت خالص وما بيتفوتش الاكل ولا حاجه فيقوم الراجل ياكل النهارده اكل معين المعده بقت تستند بقى خلاص ياكل فيفضل الاكل قاعد في المعده كده يوم على الاقل يوم تاني يوم يفومت الاكل اللي ايه؟ اللي واكله في اليوم اللي قبله خلي الكلمه دي مهمه جدا يستفرق ايه ده؟ دي الملوخيه بتاعت امبارح وهكذا فيكتب البيشن نوتس then he vomits خلي بالك من الكلمة he vomits yesterday food دايما يجوا كده من اللذين المريض لاحظ انه he vomits yesterday food with positive percussion splash على الابدومين خلاص بقى يعني ده ما يقول لك يعني ده مش دي كل دي بروبلم في الامتحان كله الافكار بتبقى بهذا المنطق في كمان حاجه اسمها قبل البتاع دي بيريس بلينايتس وبيري بلينايتس صح كلام كده كل كومبيشن حاجه كده بيبس بيلينايتس وبيبس بيقولوا الليبر والسبلين لما بيكبروا بيعملوا ستريتش للكبسولة فالكبسولة بيبتدي يحصل فيها زي ما تقول ليجنز كده بيخلي الكبسولة بتاع الليبر والسبلين رف كبسولة يبقى لما الكبسولة تبقى ستريتش بيحصل رفنس في الكبسول واطلقوا عليها لفظ بيبي هيباتايتس او بيبي سبينايتس يعني قالوا ايه بنسمع احنا كده زي رفض معين يسمع عدد العيال. فيها حته فوق الفيست بركشن، عايزين نعرفها كمان، اظن دي مهمه جدا. ايه الفيست دي؟ وصل قدامك مره ولا لا؟ خدناها فين؟ في البلوك. لا وريها بالنظر العنيبه. بص يا دلوقتي العنيبه بتخلي الليفر فيري تندر فيري تندر، بس ات ذا سيم تايم الليفر ما بيكبرش، يعني الانيبك ليفر ما يعملش هيبان ايجابي قوي. طب هو الليفر ايه؟ ده 1.5 سم يا اخويا تحت القصه المعرفش. طب لو انا عندي انيبك ليفر هل افحص الليفر كده؟ يعني انا مش طايله، ده هو 2 سم ولا بتاع بدون قصه المعرفش. فتقوم تعمل ايه عشان تثبت ان في تندر ليفر؟ حط ايدك على اللور ريبس نفسها. يبقى انا كده حاطط ايدي على مين؟ على الليفر. ما هو الليفر بيداري بقى ايه؟ جوه تحت الريبس. وتيجي بالفيست في قبضه اليد كده وتروح ضارب الايه؟ الرجل. دي اسمها فيست بيركشن. فيري تندر. تلاقي المريض يروح رافعه ويروح رافع الصوت. تقعد تعدل فيه بقى. لحد ما يبقى. دي اسمها ايه؟ فيست بيركشن. اقلب على الشمال البروبلم. في مره على فكره طالب قال للدكتور بوست فيست بيركشن. للاسف الشديد البروف ما كانش عارف الفيست بيركشن. فاكر الطالب ده عبيط، فاكره عبيط. فنقصه. ولاد يقول له كده، ولاد يعملوها كده، كمان كده؟ موت الراجل. حصل حصل. اقرا يا سيدي مساله الاميتنج ليفر. انا حاجه بس ما تنسوش يوم احنا طبعا سبت الاثنين ماشيين زي ما احنا. يوم السبت بقى يوم السبت عايزكم يوم السبت عايزين بقى نبدا كده بعد يعني عايزين نجيب ثلاثة بالدقيقة ثلاثة وخمسة أربعة إلا ربع يعني. البلاد زاد في الكلمة. أنت بس تعرف معاك مرة أنا أكلمك. اسمك إيه يا دكتور؟ إيمان. إيه؟ إيمان. عايزة إيه؟ بس كده ايمان تطورين. انا هعمل كده ان شاء الله. فان شاء الله يحس السبت عايزين نبدا 2:30 يعني على صف العصر. يدعوني ان انا ابقى انسان كويس. الحصه بقت عند الليل، حصه الليل اللي هي فرقه نظري هنبدأها بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء. ماشي كده. بدري مش عايزين تأخير كده عشان بس نبقى ايه. طبعا يوم الاثنين برضه زي ما الدكتورة إيمان هي صح الكلام ده، احنا المفروض فعلا بس الاثنين بنبطل شوية الدرس بتاعنا، واحنا بنخلص برضه على 7 تقريبا مش كده؟ خلص كده عايزين نبتدي حصه الاثنين برضه الساعه 7. حصه الاثنين بالليل. يوم الاثنين الحصه بتاعت 9 دي بتبقى وحشه. ليه؟ عشان بيبقى فيه جاب ساعتين صح؟ ما بين او ما بين ال يعني ده بيبقى فيه جاب. عايزين نخليها بقى 7 يعني نقدر حصتين ورا بعض. ماشي. يعني هتبقى يعني برضه يمكن كده وما تنسى برضه ساعتين ونص وخلص بتاع نيجي بعد صلاه العشاء على طول نروح قاعدين على طول نظري عشان نبقى ماشيين جاد بس عشان فعلا الجاد دي انا حتى انا تعبت منها. خير؟ لا مش هنفكر. سامي الاثنين اللي جاي مش هينفع. عندكم بس؟ ما تقولش يا بنتي هو 2:30 3 مش قادر يعني. معلش مش هينفع. طيب. ايه البروبلم؟ ما ثم نبدأ الحصة بتاعت الوقت عشان نبدأ نعمل فيه عشان